حق ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها بالدارين، آمين. الكتاب 36، كتاب تعبير الرؤيا. احنا فاضل لنا كده 3 كتب في ابن ماجه وننتهي منها. كتاب تعبير الرؤيا وفيه 10 أبواب، ويليه كتاب الفتن ثم كتاب الزهد، وننتهي من سنن ابن ماجه والحمد لله، ثم نبدأ بعد ذلك صحيح مسلم إن شاء الله. سوف نؤجل سنن الدارمي حتى ننتهي من صحيح مسلم إن شاء الله. كتاب تعبير الرؤيا بالألف هكذا، الرؤيا وهي الرؤيا المنامية، أما الرؤية بالتاء المربوطة فهي الرؤية البصرية، أما الرأي فهو الرؤية العقلية الذهنية. يبقى فعل رأى، فعل رأى يخرج منه 3 أنواع، يخرج منه 3 مصادر. رأى رؤيا بالألف يعني مناما، رأى رؤية بالتاء المربوطة يعني بالبصر، رأى رأيا يعني بالعقل. يبقى الرؤية العقلية تسمى رأي، يقول لك رأيه كذا، والرؤية المنامية تسمى رؤيا بالألف، والرؤية البصرية تسمى رؤية بالتاء المربوطة. يبقى ده كتاب تعبير الرؤيا أي المنامية، وتحتاج للتعبير لأن المنام عالم مثال، تأتي الرؤيا على صورة مثال يحتاج إلى تأويل وإلى فهم، كأن يأتي مثلا الغواية في المنام في صورة خمر، فالخمر في المنام معناه غواية، معناه السير خلف الشيطان، واللبن في المنام معناه الفطرة والإيمان. والعسل في المنام معناه ذوق حلاوة الإيمان. والسمن في الرؤية معناه حقيقة الإيمان، يعني من رأى نفسه يشرب عسلا في الرؤية يعني معناه يذوق حلاوة الإيمان، من رأى نفسه يأكل سمنا في الرؤية معناه يدرك حقيقة الإيمان، من رأى أنه يشرب خمرا يكون على شفا غواية فليحذر ويتوب إلى الله. فهي رموز عالم مثال يظهره الله سبحانه وتعالى. الحبل في الميزان في المنام يدل على الوصول إلى الله، وسيلة الوصول إلى الله، واعتصموا بحبل الله جميعا، فيأتي في سورة حبل في المنام. الشعر في المنام، شعر الرأس وشعر الجسد يدل على زينة الدنيا والمناصب، فمن وجد نفسه شعره طويل يعني يتقلد ونصب عليه، من وجد نفسه حلق رأسه معناها يفقد منصبه، وهكذا. فالرؤية من عالم المثال تحتاج إلى تأويل وفهم، وهو علم يؤتيه الله من يشاء سبحانه وتعالى، ليست له قواعد، لأن ممكن إنسان يرى الرؤية وآخر يرى نفس الرؤية، تكون تأويلها لهذا غير تأويلها لهذا، واضح؟ جاء واحد لسيدنا ابن سيرين قال له رأيت في المنام أني أؤذن، فقال له تسرق ويقبض عليك، تسرق شيئا ويقبض عليك. ثم انصرف. جاءه آخر وقال رأيت أني أؤذن في المنام. قال تحب البيت إن شاء الله. وهي رؤية واحدة، لأن لما أذن قال أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، والثانية وأذن في الناس بالحج. تختلف باختلاف الرأي. الأول إنسان قليل الإيمان قليل الأمانة، رأى الرؤية فعلم منها سيدنا ابن سيرين بسبب قلة أمانته أنه يسرق ويقبض عليه. والآخر إنسان صالح ذاكر لله عالم، فرأى في الرؤية أنه يؤذن فأولها بأذان الحج وهكذا. فالرؤية تختلف باختلاف حال الرأي ولو اتحدت الرؤية، ولذا تحتاج إلى فهم. والرؤية ليست خاصة بالمؤمن بل قد يراها الفاجر ويراها الكافر، فإن عزيز مصر كان كافرا ورأى رؤية أولها له سيدنا يوسف وكان كافرا. فالرؤية هذه من الله لعبده من محض الربوبية، يستوي فيها المؤمن وغير المؤمن لأنها من محض الربوبية. ولكن تكثر الرؤية الصادقة في المؤمنين وتقل في الكافرين، ولكنها لا تمتنع، قد يرى الكافر رؤية وتكون صادقة. باب الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. والصالحة معناها المبشرة يعني. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجة في سننه الحديث 23 بعد 4000، يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. لأن النبوة معناها الصدق والوحي والإلهام، فالرؤية فيها نوع إلهام وإخبار بمغيب، فهي من جنس النبوة وإن كانت ليست هي النبوة ولكنها من جنس النبوة. الرؤية الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، ووردت روايات أخرى جزء من 70 جزءا من النبوة وبعضها 44 جزءا من النبوة، لكن المشهور 46 جزءا من النبوة. ويبدو أن اختلافها باختلاف صدق الرأي، فكلما كان صادقا كانت قريبة من صدق النبوة، وكلما كان كاذبا كانت أقل صدقا، لأن حاله يؤثر عليه في منامه، حاله في يقظته يؤثر عليه في منامه. فإن كان حاله الصدق يكون أصدق في رؤيته، وإن كان حاله الكذب يحتمل الكذب في رؤيته كثيرا. فحال الإنسان في يقظته يؤثر على صدقه في رؤيته، فكلما كان صادقا في اليقظة كلما كان صادقا في الرؤية، لأنها مرآة لنفسه. فكلما كانت هذه المرآة مجلوة كلما انطبعت الصورة فيها واضحة، وكلما كانت هذه المرآة مغبشة بالمعاصي كلما انطبعت فيها الصورة مشوهة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. المؤمن هنا الصادق، فتكون جزء من إيه؟ 46 جزءا من النبوة. بعض العلماء قالوا إن 46 جزء لأن فترة نبوة نبينا 23 عاما، في أولها لمدة 6 أشهر يعني نصف عام كان يرى الرؤية الصادقة، يراها مثل فلق الصبح 6 أشهر، ثم بعد ذلك فجاءه الوحي في غار حراء بالنزول عليه بقوله اقرا، فقالوا ان 6 أشهر من 23 عاما هي جزء من 46 جزءا، اللي هي الرؤيا الصادقه. بعض العلماء قالوا هذا، بعض العلماء الثانيين ما وافقوش هذا التاويل، وقال هذا التاويل غريب لانه ورد الحديث ب70 جزء واكثر واقل، فتركوا الامر وقالوا الاولى تركه بلا تاويل لانه ده من علوم النبوه فلا يتاول عليه متاول، بل نتركها، وهذا اسلم. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قالا حدثنا عبيد الله بن موسى قال انبانا شيبان عن فراس عن عطيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الرجل المسلم الصالح جزء من 70 جزءا، اهو شوف 70 جزءا من النبوه، فيبقى تتفاوت بتفاوت المسلم من صلاحه وصدقه وعدمه او شوبه بغيره. وعن ابي قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابيه عن سباع بن ثابت عن ام كرز الكعبيه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت النبوه وبقيت المبشرات، لان نبوه نبينا النبي ختم النبوات فلا وحي لاحد بعده صلى الله عليه وسلم، بقيت المبشرات في سوره الرؤيا الصالحه لانها هي ايضا الهام من الله عز وجل. وعن ابي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو اسامه وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الرؤيا الصالحه جزء من 70 جزءا من النبوه، كانها يعني جزء ضئيل من النبوه وهي الالهام الصادق. وعن ابي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله سبحانه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، لي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، سورة يونس لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم وترى له، طب وفي الآخرة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أي حال خروج روحه تنزل عليه الملائكة بالبشرى. طب وفي دنيا قبل خروج روحه الرؤيا الصالحة، يبقى هذه الرؤيا الصالحة هي التي تفسر بشرى الحياة الدنيا، أما بشرى الآخرة فلم يتناولها الحديث، فالحديث لم يتناول لوضوحها وللعلم بها. لا، كلام النبي مجمل، كلام النبي مجمل، فأي تفسير يخرج منه لابد أن يخرج من عباءته، واضح؟ يعني كلام النبي يعني يحتمل الإجمال ويحتمل البيان، فإذا كان فيه جوامع كلم فهو مجمل، ولا بد ولا شك أن البشرى في الحياة الدنيا مجملة لأن أفرادها كثير، أفرادها كثير، البشرى لا تأتي في سورة واحدة بل تأتي في سور كثيرة لا حصر لها، وبالتالي يبقى هذه الكلمة والرؤية تأتي في صور كثيرة لا حصر لها، وبالتالي يبقى هذا التأويل من الإجمال الذي يحتاج إلى بيان وأفراد بيانه لا حصر له. فهمت المسألة يا شيخ؟ بشرى الآخرة ولا بشرى الآخرة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا الذين إيه؟ اللي في سورة فصلت بتقول إيه فيها؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا في حال خروج روح. هنا بتوصف حال الاستقامة حال خروج الروح. تنزل عليهم الملائكة وهم بياخذوا الروح بتاعتهم تطمنهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كويس؟ آدي بشرى الآخرة. بشرى الآخرة جاءت في سورة فصلت واضح. بشرى الدنيا جاءت في الحديث النبوي الشريف وهي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له، لأن النوم أخو الموت. النوم أخو الموت، فحال الموت يحتاج بشرى لأنه نوم، والرؤية تكون في النوم كذلك. لأن ولما كان النوم أخو الموت والجنة لا موت فيها، يبقى الجنة لا نوم فيها على طول كده. أهل الجنة مش هيناموا، ما يناموش خالص. يتجلى الله عليه بصفة القيومية فلا تأخذهم سنة ولا نوم. دول أهل الجنة حتى لا يفاتوهم النعيم لحظة، ودي من كرم الله لأهل الجنة. طب وأهل النار يناموا في النار؟ الله أعلم، نعرفش، ما قلناش سبحانه وتعالى، ما نعرفش. يمكن ينام ويغفر قليلا. ما؟ لا يفتر عنه فيهم. طب ما لو فتر العذاب، لكن ممكن الواحد ينام وهو مريض متألم. مش كل الواحد ممكن ينام وهو متألم؟ كم من إنسان متألم وينام وهو متألم؟ مفيش ما يمنع. ويبقى من تجلي الرحمة في النار إن يناموا أحيانا لحظات كده وهم معذبون. ربما، الله أعلم، وربما مفيش نوم، ما نعرفش. لما نروح الجنة إن شاء الله ويكشف لنا حل أهل النار نسألهم. لو انتوا بتناموا ولا ما بتناموش؟ هيقولوا على الاعراف الرجال. والاعراف ده لسه قبل ما يدخلوا، ده لسه في الشارع. الاعراف دي حاجه بين الجنه والنار، قاعدين يتفرجوا علينا ويتفرجوا. ده لسه بيشهدوا على بعض. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل الايلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم استتارة في مرضه والناس صفوف خلف أبي بكر، بعد مرض الوفاة صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. اللهم ارزقناها يا مناما ويقظا يا رب العالمين، واجعله روحا لأرواحنا وسرا لأسرارنا وحقيقة لحقائقنا. باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي. من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، يعني على حالي، على حالي وأنا في اليقظة. وفي رواية فسوف يراني، يعني بعض العلماء قالوا أي فسوف يراني يقظة، وإن لم يراه يقظة يراه حال خروج روحي. يأتيه النبي يطمئنه حال خروج روحي وحال سؤاله في القبر. يبقى اللي يرى النبي في المنام مبشر إنه يرى النبي يقظة، ولو لم يره يقظة في حياته يرى لحظة خروجه، يحضره النبي صلى الله عليه وسلم. ودي بشارة لمن رآه في المنام ولو مرة. فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي، وكذا صورة كل نبي. فهذه الحالة ليست خاصة بنبينا بل لكل نبي، فالشيطان لا يتمثل بصورة نبي، لأنه لو تمثل بصور الأنبياء لغوى أتباعهم، والغواية لا تأتي من جهة الأنبياء، بل الأنبياء لا يأتي من جهتهم إلا الهداية. وهنا قول النبي الشيطان لا يتمثل بي دل وأثبت أن هناك عالم يسمى عالم المثال، لأن القرآن يقول فتمثل لها بشرا سويا، تمثل لها بشرا سويا، يبقى في عالم اسمه عالم المثال بين عالم الدنيا وبين عالم الآخرة، يسمى عالم المثال. وعالم المثال هذا تراه أنت في المنام، وهو عالم المثال غير عالم الخيال. يبقى في عالم المثال وعالم الخيال وعالم الملك وعالم الملكوت وعالم الآخرة، فالعوالم كثيرة، سبحان الخالق رب العالمين. وعنه به قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وعنه به قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من رآني في المنام فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. لا ينبغي يعني لا يستطيع. أن يتمثل في صورتي صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وعنه به قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا سعدان ابن يحيى ابن صالح اللخمي قال حدثنا صدقة بن أبي عمران عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي. أو دي لا ينبغي، هو بيناها في الحديث ده أنها معنى لا يستطيع، فالروايات تفسر بعضها البعض. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال أبو عوانة حدثنا عن جابر عن عمار هو الدبني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ثم بعد ذلك نشأ من هذا الحديث إشكال، وهو أن بعض الناس ترى النبي في المنام ولكن ليس على صورته الموصوفة، فالنبي له صورة موصوفة معلومة، لكن قد يرى النبي مثلا بغير لحية، قد يرى النبي شاحبا، قد يرى النبي وجهه أسود والنبي أبيض مشرف بحمرة، قد يرى النبي وهو في صورة ليست صورته المعلومة بأي صورة كان. النبي كان لا تفوته البشاشة، فقد يرى النبي حزينا متجهما غير باشا بلحية قصيرة، والنبي كانت لحيته كسة أو بغير لحية بالكلية، شيء عجيب. وهو بيقول فقد رآني، فكيف نفهمها؟ ذكر سيدي ابن أبي جمرة في تأويلها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء للرائي في المنام على صورته الموصوفة هذا يدل على أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن جاءه على غير صورته فإنها تحتاج إلى تأويل، كأنه جاءه بمعنى يريد أن يوضحه له. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صورة شيخ شعره أسود شايف شعره ابيض كله. النبي مات وشعره ليس فيه بياض الا حوالي 16 شعر، وقيل 20 شعر بيضاء، لكن كان غالب شعره كله اسود. طب افرض راى النبي شعره كله ابيض، يبقى معناه وقار في الدين. يعني يقول له انك، لان الشيب في الاسلام معناه نور، فاذا جاء النبي في صوره شيب وهو لم يكن شائبا شعره يعني ابيض، معناه يعطيه رساله مبشره انه عندك وقار في دينك. واضح؟ ان جاءه في صوره شاحب معناه انه عنده ضعف في دينه. واضح؟ فان جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في صوره ميت، كان راى النبي ميت، معناه أنه يميت السنن، فكأن النبي يقول له أحيي سنتي بهذه الصورة، كأنه يأتيه ويقول له هذه المعنى. إذا جاءه ميتا كأنه يقول أحيي سنتي، فإن أحييتها وجدتني حيا أتحرك معك وأكلمك، وهكذا. فيكون الرؤية تكون لو لم تكن على هيئة النبي المعلومة تكون تحتاج لتأويل، وهي رسالة من النبي للرب كأنه يخبره بشيء. وقد يرى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة شيخ يعلمه، يعني يشوف النبي في رؤية ويلقى في روعه أنه رسول الله، فينظر في وجهه يجده في صورة الشيخ الذي يجلس معه، فهذه علامة على كمال الشيخ، على كمال هذا الشيخ، أو أن هذا الشيخ يكون شيخا له، فعليه أن يلزمه، لأن المؤمن لابد أن يلزم النبي، فإذا جاءه في صورة شيخ معناه يقول له إلزم هذا، إن لزمته وجدتني عنده، فهم؟ فلها معاني كثيرة، فرؤية النبي تحتاج إلى تأويل، فاللي يشوف رؤية للنبي ومش فاهمها يجي لي، أو ليذهب لإنسان يكون بيفهم في موضوع الحكاية دي. واحنا نفهمه ايه الرساله اللي جايه، لانها بتبقى رساله، وهذه الرساله ليست للامه كلها بل خاصه بالرب، فليست للامه كلها يبلغها، بل تكفيه فقط ان يكون هو الذي يتعلمها ويفهمها. باب الرؤيه ثلاث، يعني انواع الرؤى المناميه ثلاث. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاث، فبشرى من الله وحديث النفس وتخويف من الشيطان. يبقى ثلاث أنواع، رؤيا من الله، بشرى، والنوع الثاني حديث النفس. لو الإنسان منهمك في حاجة ومشغول بيها يشوف في المنام حاجة متعلقة باللي مشغول لنفسه. علشان كده قالوا إيه المصريين، يقول لك إيه الجعان يحلم بسوء العيش. لما تنام جعان يحلم إنك أنت طول الليل واقف بسوء العيش تاكل أو بتشتري، يعني معناه حديث نفس، فاهم؟ فالمصريين يترجموها باللغة العامية بتاعتهم، يقول لك الجعان يحلم بإيه؟ بسوق العيش، سوق العيش، بس يقول لك سوق، سوق بالهمزة، وهي أصلا قاف، سوق العيش، العيش اللي هو الخبز، فهمتوا ده؟ فيبقى إيه حديث النفس. وعشان كده جاء أحد تلامذة الشيوخ وقال له أليس عندك يا شيخي وصفة أفعلها لأرى النبي في المنام؟ قال عندي، أحضر فسيخ وكل فسيخ. هل تعلم الفسيخ؟ الفسيخ هو السمك الذي سوي بالملح، لا يسمى الفسيخ لأنه تفسخ، تفسخ بسبب الملح فسمي فسيخ، فيكون شديد الملوح. هذا الفسيخ يكون شديد الملوح، فقال له احد الفسيخ وتعشى به بعد العشاء ولا تشرب ماء ثم نام. فالتلميذ احضر الفسيخ واكل كما قال له الشيخ ثم نام ولم يشرب ماء وماء نام عطشان شديد العطش. فرأى في المنام انه يتجول في وسط الانهار ويشرب من هنا ويشرب من هناك. فذهب الى شيخه وقال له لم ارى النبي رايت اشرب من انهار. فقال لو نمت مشتاقا للنبي شوق العطشان للماء لرايت النبي. فهو اراد ان يعلمه ان الانسان كلما اشتاق بشيء قد يراه في المنام. فكلما تأجج شوقك للنبي كان مؤهلا لان يرى النبي. وعشان كده كثره الصلاه على النبي تؤهل لرؤيا النبي في المنام. كثره الجلوس مع من يحب النبي يقوم ايه يؤجل فيك الشوق للنبي فيؤهلك لرؤيه النبي في المنام. كثره زياره ال بيت الله وال النبي صلى الله عليه وسلم تؤهلك لان ترى النبي في المنام. لان الانسان يرى في منامه ما يكون مشغولا نفسه به في حال يقظته. فكلما كنت مشغولا في حال يقظتك بشيء تراه في المنام. ادي معناها اللي هي ايه حديث نفس. يبقى الرؤيه تكون من الله او حديث نفس او من الشيطان كابوس ليحزن الذين امنوا. تاتي من اللي هي نسميها احنا الكابوس. الكابوس اللي هي الرؤيه القبيحه اللي الانسان يستيقظ من النوم مقبوض القلب حزين راى رؤيه فيها شده قتل وجري وهروب وسجون ووحوش وحيات يستيقظ كانه كان في الجحيم. هذا من الشيطان ليحزن الذين امنوا. فيبقى الرؤى ثلاثه انواع. الرؤيه ثلاث فبشرى من الله وحديث النفس وتخويف من الشيطان. فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم يصلي. يبقى الأدب إذا رأيت كابوسا لا تحكيه. واضح خالص. بل تقوم تتعوذ من الشيطان وتدخل عن يسارك وتتوضأ وتصلي وتغير مكانك أو تغير جنبك في الفراش. دي لو انسان رأى كابوس. مش شرط يعمل كل حاجة، يعمل أي حاجة بدون. يعني يستيقظ فيدخل عن يساره وينام على الجنب الآخر ويتعوذ بالله من الشيطان. فإن كان عنده نشاط والنوم طار من عينه فليقم يتوضأ ويصلي فيذهب ما به من حزن. ثم لا يحكيها لأحد. ثم لا يقصها لأحد. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تقص إلا الرؤية التي فيها بشارة أو التي ليست فيها معنى واضح أبهمت عليه. فعليك أن تقصها لحبيب لبيب ولا تقصها لعدو أو لحاقد. لأن الرؤية على إيه؟ يعني على طائر تقع حيث أولت. فلما تقصها على حبيب لبيب يؤوله على احسن المحامل. فهي على ايه؟ على كف طائر او على جناح طائر تقع حيث اولت. وعلشان كده ما تحكيش الرؤيه بتاعتك لاي واحد. لازم يكون انسان بيحبك ويكون عنده حكمه حتى يؤولها على افضل تاويل. تقع على افضل ايه؟ على هذا الوقوع لان الله عند ظن العبد. فإذا أول على أحسن التأويلات تقع كما أولها. واضح واضح. هذه نقطة مهمة. يبقى إن كانت رؤية سيئة مكروهة لا تقصها لأحد. وإن كانت رؤية فيها نوع إبهام فلتقصها على حبيب لبيب حتى يؤولها تأويلا حسنا. وإن كانت واضحة فلا تحتاج أن تقصها لأحد فقد فهمتها وانتهيت. مش محتاج تقصها لأحد. الرؤية الواضحة مش محتاج تقصها لأحد. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا يزيد بن عبيدة قال حدثني أبو عبيد الله مسلم بن مشكم عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم ده أول نوع. أهويل جمع أهوال، والأهوال جمع هول، والهول هو إيه؟ الفزع. يقول لك يا للهول، الهول هو الفزع، كويس. والهول لها جمعان، هول تجمع على أهوال، وأهوال تجمع تبقى أهاويل. فالأهاويل جمع الجمع، الأهاويل جمع الجمع، أهاويل جمع أهوال، والأهوال جمع إيه؟ هول. والهول معناه الفزع. قال إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، لأن الشيطان عدو ابن آدم، مش كده برضه؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فكل هدفه أن يدخل الحزن على قلبك يا ابن آدم. ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، اللي هو في حديث النفس، ما يهتم به في حال يقظته يراه في منامه. يعني أنا أيام الدكتوراه بتاعتي كنت بذاكر جراحة ليل نهار، كنت أنام ألاقي نفسي طول الليل قاعد بعمل العمليات اللي أنا قريتها. والله كنت كتير جدا عملت كل العمليات اللي قريتها، بس بعضها في الحقيقة وبعضها في المنام. ليه؟ طالما الإنسان مشغول في شيء ينام يشوفه، يعني طبيعي. تلاقي نفسك وأنت الامتحان قرب تنام، تفتكر نفسك وأنت قاعد في لجنة الامتحان وجاية لك ورقة الأسئلة وفيها أسئلة أنت مش عارف تجاوبها ومش مذاكرها وزعلان، وكل واحد إيه على حسب. أنت قاعد هنا في غربة وبعيد عن الأهل ونايم مشتاق لأهلك وأبيك وأمك وأصدقائك وبلدك، تنام تلاقي نفسك هناك عندهم، بتزورهم وتشوفهم تاكل أكلهم وكل حاجة، علشان أنت تعبت من أكل الإندومي فنفسك تاكل حاجة حلوة معاك، وهكذا. يبقى إيه؟ ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه. ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة، اللي هي رؤيا الحق بقى من الله، رسالة من الله يعلمك بشيء. قال قلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب من رأى رؤيا يكرهها. يبقى لو رأى رؤيا وهو يكرهها لكن فاهم إن فيها مغزى، فحقه برضو ما يحكيهاش برضو، لكن لو كان لابد هيحكيها يقوم يعمل إيه؟ يحكيها لحبيب لبيب عشان يقول له خير إن شاء الله، لا تقلق إن شاء الله بسيطة، فتلاقيها بسيطة. تعال إنما التاني يقول له إيه ده؟ يا نهار أسود، ده أنت هيحصل لك حادثة، يوم يخرج من إيه الدنيا تسود بوشه. ما ينفعش، ما ينفعش كده يا أستاذ. باب من رأى رؤيا يكرهها. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره. دي علاجات نبوية للكوابيس، ناخد بالنا. فليبصق عن يساره ثلاثا، لأن جهة اليسار هي الجهة التي يأتي الشيطان منها، ومعلوم أن نفس المؤمن وبسقه يحرق الشيطان، فيدخل عن يساره يوم يسد الجهة التي يأتي الشيطان من قبله. وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، ينام بقى الجنب التاني، أو يجيب المخدة يحطها الناحية التانية من السرير وينام، كويس؟ أو يغير المكان اللي هو نايم فيه، أي حاجة. ده لو مكان، لو كان إيه مش قادر يقوم، لكن لو كان قادر يقوم يتوضى بقى ويصلي ركعتين، خلاص لا يحزنه شيء بعد ذلك. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإن رأى أحدكم شيئا يكرهه فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن العمري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليدخل عن يساره ثلاثا وليسأل الله من خيرها وليتعوذ بالله من شرها. باب من لعب به الشيطان في منامه فلا يحدث به الناس. يبقى الإنسان لما يشوف رؤية شيطانية تحزنه لا يحدث بها الناس حتى لا تثبت في قلبه وعقله فتشغله فيقوم يراها متكررة، لأن لما تتحدث بها وتجعلها حوار تجعلها سبب لانشغال نفسك فتنام مشغول فتتحول بعدما كانت من الشيطان تصير حديث نفس. واضح؟ فالأفضل ألا تتحدث بها حتى لا تثبتها في روعك فتتحول إلى حديث نفس، فيأتي مرحلة يخاف أن ينام مخافة أن يراها لأنها تتكرر له. فالإنسان يتعلم الأدب النبوي هذا: من لعب به الشيطان في منامه فلا يحدث به الناس. وعنه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت رأسي ضرب فرأيته يتدهده، يعني يتدحرج، يتدهده يعني يتدحرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمل الشيطان إلى أحدكم فيتهول له ثم يغدو يخبر الناس. يبقى النبي هنا إيه؟ يعني استنكر عليه أنه يحكيها يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمل الشيطان إلى أحدكم فيتهول له، يعني يفزعه يخوفه، هذه معنى يتهول له، جاء برضو من الهول، فالتهول هو الإفزاع. ثم يغدو يخبر الناس، كأن النبي استنكر عليه ذلك. وعن أبي قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي هريرة عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يخطب فقال: يا رسول الله، رأيت البارحة فيما يرى النائم كأن عنقي ضربت وسقط رأسي، فاتبعته فأخذته فأعدته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلم أحدكم فلا يخبر الناس بتلعب الشيطان به في المنام. باب الرؤيا إذا عبرت وقعت فلا يقصها إلا على واد، واد يعني حبيب، جاء من الود، واد يعني حبيب، لأن في ناس تعبر الرؤية، تعبير الرؤية له قواعد، وإن كان أيضا هو يعني له من الله توفيق، قد تخرق العوائد والقواعد أحيانا، لأن الله يلقي في روعك معنا. لكن أولا كثيرا ما تكون تأويل الرؤى يعتمد إما على أسماء المرء، فإن رأيت مثلا صديق لك يسمى وفيق مثلا، فهذا معنى التوفيق من اسمه، فكأنك ترى التوفيق لا ترى الصديق، ولكن جاء في صورة اسمه. واضح؟ جاء مثلا في صورة صديق يسمى مثلا يسار، فكأنك ترى التيسير. واضح؟ يرى مثلا رؤيا في صورة حية، فالحية من أدوات تعذيب أهل النار، فتكون معناها عدو، وعدو قريب يأتي دون أن تشعر، لأن الحية تسير بلا صوت. فيبقى الحية في المنام قد تكون بمعنى عدو قريب لا تشعر بوجوده ولكنه عدو، كأنه يحذرك ممن يحيطون بك فعليك أن تحذر. فتأويل الرؤى لها معاني كثيرة وأساليب كثيرة، كويس، وقد تكون لها علاقة حتى بمعاني الأشياء، يعني قد ترى أشياء كما قلت لك في أول مقدمة، يرى لبنا، يرى خمرا، يرى عسلا، يرى بحرا، ماء. يعني أحيانا لما الإنسان يرى نفسه يسبح في بحر، معناها كما يلقى في روعي كثيرا عندما أسمع هذه الرؤية أنه انغمس في الدنيا انغماس شديد، فعليه أن يخرج منها. فإذا وجدت نفسك تسبح في بحر فاعلم أنك انغمست في بحر الدنيا، فعليك أن تخرج منه. فإن رأيتها وأنت في حال ذكر فقد انغمست في بحر الأنوار، فلها معنى وهذا معنى، تختلف وإن كانت نفس الرؤية فتختلف باختلاف الرأي. وبالتالي عليك أن تقص رؤياك لمن يكون عنده نوع من الحصافة والذكاء وحسن الظن بالله، وأن يحب الخير للناس فيؤولها لك على أفضل ما تكون. باب الرؤية إذا عبرت وقعت فلا يقصها إلا على واد. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس العقيلي عن عمه أبي رزين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا على رجل طائر. أي الرؤيا على رجل طائر، يعني حاجة على رجل طائر يعني معناها هي غير مستقرة. تصور أنت طائر يطير وفي حاجة شبكة في رجله، يبقى غير مستقرة، فأي لحظة تقع، فده دليل على عدم استقرارها في معناها وتأويلها. على رجل طائر دليل على عدم الاستقرار، ما لم تعبر فتبقى غير مستقرة على معنى معين. فإذا عبرت، لأن تعبير الرؤى اللي هو تأويلها، تحولها من عالم المثال إلى عالم الحقيقي، إلى عالم الملك، لأن عالم المثال هو عالم بين عالم الملك وعالم الملكوت. عالم المثال اللي هو عالم النوم. فإذا عبرت وقعت، قال والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. قال واحسبه، قال لا يقصها إلا على واد، يعني صديق محب أو ذي رأي أو عاقل حصيف. ذي رأي يعني إيه؟ عاقل حصيف. ونقف على باب علامة تعبر به الرؤيا غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يسر.